غيرك مش ممكن أكون ناسي، بصليبك اديتني خلاصي. يا يسوع يا معيني ونور عيني، يا إلهي وسيدي وتاج راسي. غيرك مش ممكن أكون ناسي، بصليبك اديتني خلاصي. يا يسوع يا معيني ونور عيني، يا إلهي وسيدي وتاج راسي. بص لي وانظر لي والمحني، عايزك تفرد ظهر المحني، واغفر لي ذنوبي وسامحني، والمس بإيديك قلبي القاسي، المس بإيديك قلبي القاسي. فاكرك مش ممكن أكون ناسي، بصليبك اديتني خلاصي. يا يسوع يا معيني ونور عيني، يا إلهي وسيدي وتاج راسي. للشوك زارع مش شوك جاني، وبقيت على نفسي أنا الجاني. ضليت ولقيت حبك جاني، غيرني وطهر إحساسي، غيرني وطهر إحساسي. فاكرك مش ممكن أكون ناسي، بصليبك اديتني خلاصي. يا يسوع يا معيني ونور عيني، يا إلهي وسيدي وتاج راسي. يا غامرني بخيرك وبوجودك، خليني ما شكش في وجودك، حقق لي كلامك ووعودك، واغفر لي أنا الخاطي العاصي، اغفر لي أنا الخاطي العاصي. فاكرك مش ممكن أكون ناسي، بصليبك اديتني خلاصي. يا يسوع يا معيني ونور عيني، يا إلهي وسيدي وتاج راسي.